وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل والثبات في الخطى والاستقامة في النهج، ونسألك يا ربنا ثباتا حتى الممات، ونسألك خروجا من الدنيا على السلامة مصحوبا بأجنحة الشهادة في سبيلك، نلقاك بها وأنت تضحك إلينا يا رب السماوات والأرضين. وبعد، أيها الأحباب، هذه الأمة، أمة الإسلام، توالت عليها النكبات وتعاقبت الأزمات، وأصابتها سهام الكيد بمقاتلها، جراحها نازفة، دماؤها رخيصة، أعراضها منتهكة، مع أن الله أراد لها غير ذلك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كان في الأمة بقايا إحساس تتألم من الجراح، تصرخ من الآلام، تتحسس مواقع النزف، تتأوه، تتوجع، يغزها ضميرها لهذا الذي يجري عليها. ولكن بتطاول الأيام وتقادم الأعوام بدأت تفقد الأمة تدريجيا إحساسها، وبدأ يغفو رويدا رويدا ضميرها، وبدأت تألف ما هي فيه من جراح وقراح، وبدأت تتعود بتطاول الزمن على واقعها المر الأليم. ويا ليت الأمر اكتفى عند ذلك، ويا ليته وقف ضمن هذه الحدود. ولكن بدأت الأمة في لحظات استشعارها بانهزامها النفسي والميداني أمام أعدائها وإصابتها بالوهن وعقدة النقص اتجاه الغير، بدأت تفلسف عجزها، بدأت تبرر ذلها، بدأت تتغنى بالجراح، بدأت تنظم من نزفها قصائد تتسلى بها وتلهو، تكتب أبياتها بدمائها النازفة. أصيبت الأمة بأخطر مرض أصيبت به الأمم من قبلها. إنه ليس من العيب والعار وليس من الخطأ في شيء أن تنكب أمة حملت لواء العز، أو أن تحارب أمة دعت إلى الكرامة والمساواة، أو أن يتألب كل بني الإنسان على أمة ساوت بين الحر والعبد وبين الملك والصعلوك. فهذا الأمر طبيعي، فلا يرمى بالحجر إلا الشجر المثمر. واقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن الوجود يقوم على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النور والظلام، بين الكفر والإيمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أمر طبيعي، عادي هذا الأمر، ولكن كلما كبت الأمة قامت، وكلما نامت استيقظت. المهم أن لا تفقد إحساسها بعزتها وكرامتها، المهم أن لا تصل إلى مرحلة تفلسف فيها عارها وشنارها، وتبرر ذلها وتقاعسها. وأخطر صور هذا التبرير والفلسفة ما كان تحت قوالب الآيات والأحاديث. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة أيها الإخوة، وقد قبع على صدر الأمة، قبع الكهنوت أشبه ما يكون بأحبار اليهود ورهبان النصارى. الكهنوت قبع على صدر الأمة، لا يريد لصاحب عقل أن يعمل عقله، لا يريد لمن بدأ يتململ يريد أن يستيقظ أن يستيقظ. يريدون للأمة أن تبقى مأسورة لفلسفتهم التي فلسفوا بها الذل والعار والعجز والشنار. يريدون للأمة أن تبقى تعتقد أن هذا الذي هي تعايشه من واقع مر أليم هو قدر ملزم، وهو أمر الله، وهو من دين الله، وإن التسليم له هو من مقامات الإيمان. أيها الأحباب، لقد أصبنا بمقتل، وإننا إن لم نستطع أن نرجع إلى صفاء الدين وأن نتخلص من سلطة الكهنوت التي قبعت علينا تحت مصطلحات الولاية والمشيخة والعلم والتربية، فإننا لن نستطيع أن نرفع رأسا، ولا أن نثبت على الأرض قدما، ولن نستطيع أن نتخلص من شباك الواقع المر الأليم الذي نعايشه. ومن هنا أقول إن من أخطر صور الفلسفة والتبرير للواقع المر الأليم بذله وعجزه وتقاعسه وعاره وشناره، إن من أقبح الصور وأخطرها صور الفلسفة والعجز صورتين قد استسلمت لها الأمة تماما. الصورة الأولى أخذت شيخها وأستاذها إبليس هو الذي رسم خطواتها الأولى، رسم منهجيتها، وهي تمرير الرذائل والأخطاء إلى عقول الناس وقلوبهم وحياتهم تحت أسماء براقة جميلة، تحت مصطلحات وعناوين حسنة لطيفة، وقد تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. إبليس هو الذي ابتدأ هذه المنهجية حينما جاء إلى آدم وخدعه وأثمى له شجرة المعصية بأنها شجرة الخلد، وأثمى له مخالفة المولى في الأكل بأنه الوصول إلى الملك الذي لا يبلى. عرفت كيف؟ إذن إبليس كيف تسلل إلى قلب آدم وعقله؟ كيف أغراه؟ كيف أوقعه؟ لم يقل له كل من شجرة المعصية، كل من شجرة المحظور وخالف الله، ما قاله ذلك، إنما أقسم له يمين ابتداء، أقسم له يمين وقاسمهما إني لكم من الناصحين. يمين طبعا، وأنا أتصور إبليس وقد جاء بسبحة طويلة ويلبس دثارا مرقعة ومنكسا رأسه والدموع في عينيه وتظهر عليه سيما الانكسار، عرفت كيف؟ ودخل إلى آدم يقسم له الأيمان الغليظة يؤكد بها ما سيقول، أني يريد نصحه، أريد لك الخير، إن شئت أخذت وإن شئت لا، لكن أنا أقسم أني أريد لك الخير. تصورك الصورة الدرامية في ذهنك. فماذا قاله؟ قاله يا آدم خالف الله لا يا آدم، كل من شجرة المعصية التي نهيت عنها وحذرت من أن تأكل منها؟ لا، إنما قاله هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله أكبر، إيش هالعناوين الجميلة هي، إيش هالمصطلحات البراقة هي اللي جعلت آدم ينخدع، مو نحن؟ شجرة الخلد لها رنة في النفوس، لها إيحاء غريب يسيطر على الأفكار، مو بس هيك، وملك لا يبلى. من الذي لا يقبل ذلك؟ وخصوصا أن المصطلح لا يوحي بشيء من المعصية أو المخالفة. نسال آدم أني لا تأكل من هذه الشجرة، نسي تحت هذا العنوان الجميل. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما. واضح؟ شوف هذا المنهج الإبليسي ما زال يمارس إلى الآن، وهو الآن من أخطر الصور فلسفة العجز والذل والعار وهذا الانحراف في حياة الأمة. يقوم به أناس يمارسون سلطة الكهنوت المشيخية والتربوية و على الناس وعلى الأمة. إذا نظرنا إلى الذين أرادوا أن يزينوا للأمة المعصية المعلنة، هل أسموها بأسمائها يا ترى؟ الخمر صار يطلق عليه مشروبات روحية. شوف، روحية، مشروبات روحية، هيك عناوين ويافطات، ما يقول لك محل الخمر أبدا، يقول لك المشروبات الروحية، وعناوين جذابة وبراقة. الربا الذي حذر الله منه وأنذر صار اسمه عوائد ربحية وفوائد بنكية، ما يسمى ربا، لا يطلق عليه ربا البتة. النفاق صار اسمه مجاملة، شوف العناوين ايش معناها، مجاملة مجاملة. الكذب صار اسمه الدبلوماسية، عناوين يعني تجذب، تخليك يعني تقبل عليها ولا تنفر. دبلوماسية، شو إيقاع موسيقي، خصوص إذا اجت على نغمة الصبا، تمام، عرفت كيف؟ اللف والدوران والنصب والاحتيال صار اسمه شطارة، فهلوة، فهلوة، دبر حالك، شو يقولوا، عسكر دبر راسك، دبر حالك، هذه فهلوة وشطارة. الدعارة والإباحية والفجور المعلن، تقدم، مودرن، حضارة. شوف العناوين ما أجملها، يعني ما يأتون لك بالقبيح باسمه ولا بالرذيلة بعنوانها الحقيقي. منهج إبليس، شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذا ملنا على هذول الأهل الذين روجوا المعصية، الذين روجوا الفكر الدخيل على الأمة، كيف روجوه؟ التبديد لضوابط الشريعة صار اسمه تجديد، التجديد. التنوير، تطوير الخطاب الديني. العبث الكفري بشريعة الله، وتقديم آيات وتأخير آيات وحذف آيات واختراع آيات، صار ماذا يسمى؟ حرية الفكر، أبحاث فكرية. لازم يعني المكتبة الإسلامية تثرى بهذه الأبحاث التي تحتاجها الأمة. وقس على ذلك أيها الحبيب. نأتي للذين يستخدمون سلطة الكهنوت على الأمة، يسمون لهم الذل والجبن والخوف والهلع، يسمونه حكمة، حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. عرفت كيف؟ يطلقون على القبول بالعار والشنار وعدم قولة الحق والسكوت عنها حذر. يجيب لك آية، خذوا حذركم، كله بالآيات، كله بالأحاديث، ما في شيء يجب مجان، والأمة جاهزة لأن تستهلك هذه المواد، تستهلكها. يطلقون على نسخ آيات من القرآن وأحكام من الدين نسخ كامل مرونة. الله، هذه مرونة، المرونة والمرحلية، والذي تجيز لك أن تحذف من دين الله أحكاما وتبني أفرادا وقد اختل ميزان عقائدهم وإيمانهم ودينهم. أجيال نشأت لا تعلم أن الجهاد جزء من عقيدتها، أجيال تربى لا تدري بأن الدعوة إلى الله في ربوع الأرض جزء من دينها مكلف به، وإذا لم يقم به أناس أثم الكل. والبقية يجب أن يدعموا الذين يقومون حتى تظهر الكفاية بهم، وإلا فالكل آثم. قرون تمر ونسخ من إسلامية الأمة شيء اسمه أمر معروف ونهي عن المنكر وكلمة الحق والنصيحة والتذكير والتبليغ، نسخت وحصر الدين في صور العبادات وأشكال الأذكار والأوراد. الأمة كل ذلك تحت ستار المرحلية وتحت ستار المرونة والمعايشة. أيها الإخوة، هذا أمر خطير ومرض عضال دب في جسد الأمة. ليس، قلت لك، ليس العيب أن تكبو الأمة وتعثر ويغلبها عدوها في فترة من الفترات. هذه من سنن الله في قضية تداول الصراع بين الحق والباطل. ولكن أن تفلسف الأمة مرحلة من مراحل الانكسار حتى تصبح هي الدين وما عادت يعني تقبل سواه، وما عادت تتململ أو تتحرك لأن تأخذ جولة على الكفر، بل قبعت وقنعت ورضيت وبررت، فهنا الطامة الكبرى التي يخشى منها. أيها الأحباب، انظر لو نظرنا إلى حديث واحد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني عليها السلام كبها على البحر، يعني فقد تودع منها. أيها الأحباب، أوليس بظالم ذاك الذي احتل أرضنا وانتهك عرضنا ودنس مقدساتنا وأراق دماء المسلمين في كل مكان وصفى كيانات الأمة المسلمة في العالم؟ أين صرخات الغيارة؟ وأين حركة أعواد المنابر اهتزازا غضبا وغيرا؟ أين كل ذلك أيها الإخوة؟ إن الأمة برر لها عجزها وذلها وعارها. هذه الصورة من أقبح صور تبرير الذل والواقع المر. الصورة الثانية شبيهة بها ولكنها أخطر، شبيهة ولكنها أخطر. ما هي هذه الصورة؟ قال: هي أن يؤخذ جزء من الدين، شيء من الدين مبني على نص حكم، مبني على نص آية أو حديث أو قول لأحد الأئمة الأعلام، ومن خلاله يسربون أولا الفكرة الغير صحيحة تحت ستار هذا الجزء، ثانيا تعميم هذا الجزء حتى يصبح الدين كله ونسخ الباقي. انظر مثلا عندما ظهرت فرقة الخوارج في صدر الإسلام، فرقة الخوارج أخذت آية واحدة من القرآن: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله، وخرجوا علينا بفلسفة التحكيم. نسوا فضائل الصحابة وبلاءهم وما قدموا في سبيل أزادهم. الخوارج كلهم من المسلمة الجديدة ومن الأعراب الأجلاف الذين لا يفقهون. آية آية آية واحد آية، حد يحسن يناقش في آية آية آية. عرفت كيف؟ واستغلوا النزاع الذي جرى بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهما ودخلوا على الخط. هذول الذين يصطادون في الماء العكر، الذبابيون الذين لا يظهرون إلا في مواطن الجراح والأذى وأمثالها، وهم موجودون في كل زمان وفي كل مكان. ظهروا يحملون آية، يحملون آية. متى ظهروا؟ متى ظهروا؟ كانوا هم في الجيش، في الجيش، لكن لما رفع معاوية رضي الله عنه المصحف على رؤوس الرماح وطلب الاحتكام إلى القرآن لوقف نزيف الدماء قبل علي، قبل علي. هم لا يريدون أن يتوقف نزف الدماء، هم أجلاف، أجلاف فقدت الرحمة من قلوبهم، ويريدون للإسلام أن يحكم بضوابط العنف والذبح والقتل، وتصبح صورة الإسلام هي هذه فقط. فلما رأوا بأن هذا المخطط سيفشل وأنه سيجري صلح بين الطرفين محتكمين إلى كتاب الله، قالوا كيف تحكم الرجال؟ لا حكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. جمعوا بعضهم وانعزلوا عن جيش علي وشكلوا فرقة ثالثة، هي فرقة الخوارج، بدأت فتكا وذبحا وتقتيلا في المسلمين. صار دينهم ومعبودهم كل الذي يهتمون به يمسك المسلم. ما تقول في التحكيم؟ نسوا كل شيء، ما آية قضية التحكيم. ما تقول في علي ومعاوية، في عمرو بن العاص الذين حكموا الرجال؟ فإن قال خيرا قتلوه، وبقروا بطون النساء، وذبحوا الأطفال، وأراقوا الدماء، حتى جهز لهم علي كرم الله وجهه الجيوش وقضى على فتنتهم في معركة النهروان. ولكن ما زالهم بقية، ولكن فكرهم ما زال مستمرا، تحمله طوائف ويحمله أناس. على قضية صغيرة فورا التكفير، إخراج الأمة من الدين، عرفت كيف؟ ومنهجية العنف والذبح والقتل وين؟ في صفوف المسلمين. العدو معلش فليصول ويجول، بس القضية موجهة في صفوف المسلمين. أيضا هناك من جاء فأخذ آية من القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا بهم جعلوا كل الدين رحمة، على المسلم رحمة، على اليهودي رحمة، على المحتل الأرض رحمة، على اللي عم يغتصب أخواتك رحمة. لا، نحمل الرحمة، الدين رحمة فقط. ويجيب لك الآية ويكرر هالآيتين، رحمة، إنما أنا رحمة مهدات. وأين باقي الآيات؟ أين أشداء على الكفار؟ أين أعز على الكافرين؟ أين وليجدوا فيكم غلظة؟ أين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم؟ أين؟ أين؟ أين غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 27 غزوة قادها بنفسه يقاتل الكافرين. أين دعاء على المشركين والكفار في الصحاح؟ اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بمضر، اللهم عليك بفلان، عليك بأبي جهل وعتبة وعقبة بن أبي معيط، عليك بفلان وفلان. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الليل. أين يقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل في كل صلواته يدعو على الذين قتلوا القراء الذين أرسلهم لتعليم الناس الدين، غدروا بهم وقتلوهم، يدعو عليهم في كل صلاة أن يدمرهم الله، أن يزلزل الأرض تحت أقدامهم، أن يشدد الوطأة عليهم، أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا كله ثابت في الصحاح، ثابت في الصحاح. فنأخذ نص من الدين ونعممه ونتحرك ونحرك الأمة تحت مظلة هذا النص. فهذه أيضا من الصور التي يعني تعتبر خطيرة في تبرير وفلسفة هذا الواقع المر الأليم أيها الأحباب. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، يروى أن إنسانا اشتغل قليلا بعلم الحديث. علم الحديث هو علم الرواية والدراية وعلم الرجال السند والمتن والجرح والتعديل، أبحاث يعني يطلق على علم مصطلح الحديث. اشتغل له قليلا ويعني حفظ له كم سند، حفظ له كم متن، حفظ له كم مصطلح في علم الحديث، وبدأ أينما جلس في الفقه بده يفتي، في العقيدة بده يفتي، في الأوضاع السياسية بده يفتي، عرفت كيف؟ قل أتعلم له كم حديث وكم سند. أما الآن خبراء الكمبيوتر عم يفتوا في الحديث، مصلحين البسكليتات عم يعطوا فتاوى فقهية، بياعين الخضرة يعني تجي تقول له سعر الخضرة كذا يقول لك ما هي مصلحتك، هي نحن عم ننزل على السوق الهال ونحن عم نجيب ونحن أدرى، هي صنعتنا. أما لم ينفتح قضايا الدين ما شاء الله لسانه يلف على قلعة حلب، ما خلط خرط اختراع أهواء. الدين هو الشيء الوحيد اللي ما له جند يحمونه، ما له بوابات مفتوحة دائما، كله يدخل كله يحكي فيه. أما باقي المهن والصناعات لا، نحترم التخصص ما نحسن نحكي فيه، إلا الدين الكل يتكلم فيه. نحن ما عندنا يعني فاتيكان أيها الإخوة، وليس عندنا بابا، وليس عندنا يعني كهنوت، ولكن عندنا شيء اسمه طالب علم، عندنا شيء اسمه التخصص، عندنا شيء اسمه أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر، وهؤلاء لهم مواصفات، وما كل من لبس الثوب صار منهم، وما كل من ادعى صار منهم، وكل من لم ينطق ويأتي على قوله بدليل وتعليل من دين الله فهذا مدعي. وفرق بين الدعاية والدعوة كبير أيها الأحباب. والإنسان لا يظهر حقه من باطله إلا إذا جالس أمثاله على بسط الحوار والجدال. أما إذا جلس أمام العوام وبدأ يفري عليهم فهذا مثاله كمثال الذي يعني وقف في ساحة يتحدى كل القاعدين، أنا فارس السباق وأنا الذي لا أبارى ولا أجارى وأتحدى أن يسبقني فيكم أحد، وأنا فرآه رجل قال ألا يوجد واحد من هؤلاء الجالسين يقوم يسابق هذا الإنسان فيسبقه؟ ولكن زال عجبه عندما علم أن جميع القاعدين مشلولين، واقف لي بين مشلولين يتكلم. والأمة الآن مشلولة، فكرها مشلول، علمها مشلول، ارتباطها بدينها مشلول. لذلك كل مدع صار يهرف بما لا يعرف، وطالما عنده يعني إتقان للصنعة البديعية والمحسنات اللفظية وعنده قدرة على السحر البياني اللفظي فهذا الذي يؤخذ منه، ولو خرق جميع النصوص ولو تجاوز جميع الضوابط. فمنهم هذا المحدث الذي حدثتكم عنه قبل قليل، حفظ له شوية بضاعة وصعد في باخرة يريد السفر، يتجول في مقصوراتها يقول الناس هل من فتية؟ حدا له سؤال؟ نحن نفتي؟ اي نعم، الفتوى ببلاش، عرفت كيف؟ فاقترب من رجل أمامه زجاجات، قال ما هذه؟ قال له زجاجات خمر. قال له ما دينك؟ قال له نصراني. قال له من أين اشتريتها؟ قال له من يهودي. فأهوى على زجاجة منها وبدأ يشربها. قال له ويلك، أوليس الخمر في دينكم حرام؟ أخبرتك أنها خمر. قال هي نحن يأتينا الحديث مرويا عن فلان عن فلان، وذكر أكابر أهل الحديث، فنرده ونجرح الراوي، أو نأخذ رواية نصراني عن يهودي؟ نعم نأخذ فيها. شرب الخمر وسكر، ولكن بعد أن سكر ما عاد ينفعه فهمه المقلوب ولا المعكوس ولا المنكوس. ومثل هذا كثير في الأمة أيها الناس، مثل هذا كثير في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحق لا يمثله إلا الحق، في قضية الحق ما في أصاغر وأكابر، ما في قديم في المهنة وجديد في المهنة، ما في أنا صلي 30 سنة أما أدعو إلى الله وأنت صار لك سنتين عم تدعو الله في حق معه دليل، فإن كان الذي يدعي الحق دليله معه خلاص ما فيهم قديم وجديد وكبير وصغير. أما إن لم يكن دليله معه فكلمة ابن عباس كافية، توشك السماء أن ترجمكم بحجارة، أن تمطركم بحجارة، أقولكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. شوف أبو بكر وعمر، قضية الانضباط، كل شيء غالي عنا أيها الأحباب إلا ديننا. نهتم في التنقيب عن كل شيء، نعرف سعر كل بضاعة نشتريها، سعر الحبوب، سعر المواد التجارية، ونفاصل البائع حتى نعرف على الليرة وعلى الليرتين، ونسأل جاره ونسأل بائع ثالث ورابع وخامس حتى نطمئن أننا ما غششنا في البضاعة، أني ما خدعنا في هذا البيع في هذه الصفقة، إلا في قضايا الدين. فلا يوجد بحث ولا تحري ولا تنقيب ولا دوام سؤال ولا طلب تدليل، لا يوجد ولا يوجد. العكس، كلما كانت الفتوى مريحة أكثر، الحمد لله، هذا قطب، هذا عنفتي، هذا من أولياء الله. كلما كان الكلام يناسب هواه ويتفق مع واقع المستريح كلما كيف عليه، ممتاز، هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين، كيف؟ هذا الدين. لك يعني أي عاقل هذا الذي تعرض عليه الجنة؟ واحد عم يعرض له إياها أني كل يوم اسحب 15,000 مرة، يا ودود يا ودود، خلاص انتهت القضية. واحد عم يعرض له عليها بدي يقول له إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ما تنالها إلا ببذل نفسك ومالك وأولادك وديارك في سبيل الله. لا، يروح الثاني جنة ب 15,000، إلا جنة أقدم نفسي ومالي وأولادي في سبيل الله، لا هذه أهون، وكلاهما شيخ. فإذا نأخذ بقول هذا وندع قول هذا، والجنة تحت الأباط، وأخذنا صكوك الغفران وانتهينا. كل شيء نتحرى عنه إلا ديننا، إلا قضايا إسلامنا أيها الأحباب، مع أنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف بكم إذا مرج الدين. هذا يتكلم من طرف شيء، ويأتي الإنسان يبحث عن الأسهل، عن الأهون، عن الأيسر، عن الأرخص، لا يبحث عن الحق مدعما مدللا، الأيسر والأهون والأرخص. لذلك أيها الأحبة، يعني ما صار حال الكثيرين من الناس وللأسف كحال ذاك الثعلب الذي جاء نظر من بعيد فرأى عناقيد العنب مدلاه من إحدى الدوالي وقد نضجت وامتلأت ومنظرها بهي جذاب، قال هذا العنب طيب وأكيد حلو، فاقترب منه، قفز لم يصل، رجع لورا، زد، وقع على إيده، رضت يده، ما وصل، حاول يتسلق، أي نعم، غصن الدالية وما استندت عليه من جدار أو شبك حديدي، ما استطاع، انجرح من هون، انصاب من هون، رض من هون، لم يصل، لم يصل. نظر هيك لما يأس من أن يصل وعجز عن الوصول، قال حامض ما هو طيب، هذا حامض ما هو طيب، وتركه وسار. الكثيرين يعرض عليهم الحق فيكون حالهم كحال الثعلب، إذا دزت حالي بدي انضرب إيدي وإجري، ممكن أنجرح، وممكن هذا عالي، هذا كيف سأصل إليه، كيف سأصل إليه؟ يلتفت ويقول حامض ما هو طيب، نبحث عن غيره، يكون أوطى، يكون أوطى قليلا. فكثيرون صار هذا حالهم أيها الأحباب. من الصور المؤلمة المؤلمة التي يعني خدعت بها الأمة بعض كتابات وأبحاث لمن يلبسون ثوب الإسلام وأسماءهم رنانة طنانة، فلان دكتوراه في الفكر الإسلامي المعاصر، فلان دكتوراه في علم النفس الإسلامي، فلان دكتوراه في التأريخ والتأصيل الإسلامي، دكتوراه يمكن قد القلعة. منين جايبه؟ من السوربون. من السوربون جايبه، وجاي من بلاد برا، دكتوراه في الشريعة من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وتل أبيب، دكتوراه. أقرأ أبحاث صارت تكثر في الأيام الأخيرة أيها الأحباب بشكل ملفت للنظر، مع مقالات صارت أشهر المجلات يعني تصدرها بشكل في أعدادها كالعربي وغيرها. هذه الأبحاث قال عم تتحدث عن الحضارة الإسلامية، وحتى في برنامج في التلفاز عم يطلع اسمه الفقه الحضاري في الإسلام، الفقه الحضاري في الإسلام، مصطلح جديد وراءه بعد كبير. المهم مفاد هذه الأبحاث والكتب والمقالات والبرامج شيء واحد، تعرفون ما هو؟ حقا اللي يقرأ يقول ما شاء الله، لسه في ناس والله تحب الإسلام، لسه في ناس تغار على الإسلام، عم يمدحوا الحضارة الإسلامية الزاهرة، أبحاث كلها عن قصر الحمراء، عن غرناطة، عن الفن المعماري في الإسلام، فن العمارة الإسلامية، عن فن الموسيقى في الإسلام وازدهاره، فن الغناء وزرياب، زرياب في بلاط الخلفاء، وكيف أضاف الوتر ما بعرف الخامس السادس على العود ما بعرف سواله، عرفت كيف؟ والعمارات والبرك المائية والزخرفات، وعن بغداد حاضرة العالم في حينها، أبحاث تركز لك أن قمة التألق الإسلامي وقمة حضارته إيمت بإيش ربطوا لك إياها؟ بالعمارة، بالبذخ في البناء والإسراف في تشييد الدور، في المجون الذي بدأ يتسلل إلى الأندلس وإلى بغداد، كثرة المطربين والمطربات وكثرة القينات وممارسة الخمور وشربها في بلاط الأمراء والخلفاء، التركيز هنا وكل التركيز على العمارة، وصف العمارة بدقة وقوتها وبنائها وجماليتها، التركيز هنا. هذه الفترة أيها الأحباب اللي هم عم يصورونها مدحاً، ها كتاب مستشرقين وكتاب متأسلمين هون، هذه التي يركزون عليها ويثنون وألفاظ جميلة وأنها قمة الحضارة الإسلامية، هي بدء الانحطاط في المد الإسلامي وبدء انحسار الحكم الإسلامي وبدء تسلل المدنية بكل خبثها ورجسها ونجسها، والتي أدت فيما بعد إلى ضياع الأمة كلها، تسلل هذه إلى حياة الأمة، جعلوها هي القمة، البذخ، الإسراف، الركون إلى الدنيا، عرفت كيف؟ الميل إلى الرفاهية، ترك الجهاد، ترك الفتح، ترك الغزو، ترك الدعوة في سبيل الله، انشغال الأمراء ببعضهم، اقتتالهم فيما بينهم، استعانتهم بالفرنجة على بعضهم، هذا العصر هو الذي يركزون عليه مدحا وثناء ويؤلقون صورته ويظهرونها. إنه من نوع الخداع الجديد الذي بدأ يطرح على الأمة. تعرفون لماذا؟ لأن الأمة بدأت تتململ، بوادر الصحوة وكوادرها بدأت تتحرك في كل أصقاع الأرض، صرخات يا خيل الله اركبي بدأت تعلو هنا وهناك من أجل دخول كلب خنزير يهودي شارون إلى الأقصى، قدم 23 فلسطيني روحه قتلى و700 جريح وصل العدد، فقط لأن قدمه النجسة دنست أرض الأقصى. هذه التضحية مخيفة، مخيفة. 900 شاب من كوادر حزب الله أرسلت برقية إلى القيادة تقول 900 لبسوا أكفانهم وجهوهم إلى أي أرض تريدون، إلى قلب تل أبيب نحن جاهزون. هذه الصور مخيفة، هذه الصور لا يريدونها، لا يريدون روح الجهاد والإباء والعز والكرامة، لا يريدون فتح فارس والروم وهم يسيرون حفاة عراة لا يعبهون بالدنيا، يفتحون نهاوند فلا يسكنون قصورها إنما في الصحراء تحت الشمس، عندما يريدون أن يزرعوا سهل الحولة على أرض فلسطين في بلاد الشام أرض خصبة. أرسل عمر إلى الجيش الفاتح، أرسل جماعة احرقوا الزرع لهم، فإن أبوا فاضربوا عليهم الجزية. الله أكبر. لا يريدون هذه الصور، يريدون فن العمارة، الفن الموسيقي، فن البذخ والإسراف والركون إلى الدنيا. يريدون أن يربطوا الأمة بهكذا صور من أجل أن لا تستمر هذه الصور الجيدة في التحرك والظهور والإعلان. أيها الأحباب، إن الذي يراد بنا كثير، وكل القضايا مرتبطة ببعضها. مثلا نحن الآن في جامع التقوى، جامع التقوى كلمة من آلاف الكلمات والمصطلحات الإسلامية. التقوى التي حفظنا حروفها وفقدنا معناها، لكن كيف فقدنا معناها بين يوم وليلة؟ نمنا نحن أتقياء فقنا مع أن تقوى. هل هكذا فقدت الأمة تقاها لله سبحانه وتعالى؟ وهي كلمة جامعة لكل خير وفضيلة، وهي السلاح الأقوى. شرحها الإمام علي بأربع كلمات، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. بالله عليكم، نحن كنا نؤمن بهذه الأربع، نمنا فقنا ما في إيمان بها؟ أم أنه مورس علينا من أعدائنا، وخصوصا الذين يلبسون أثوابنا وينطقون بكلامنا ويقبعون على الأمة بسلطة الكهنوت؟ مورست سنوات من التضليل والتجليل والتجهيل والتمييع والتحريف والتحويل، إلى أن بدأت الأمة تفقد الخوف من الجليل، صارت تخاف من أمريكا وإسرائيل، إلى أن الأمة وصلت إلى مرحلة ما عاد لله مكان في قلوبها، وإذا ذكر الله فعلى اللسان لا يتجاوز ذكره الشفتين. الأمة عرفت، فقدت ارتباطها بالله من فراغ هذا الأمر، أم أن هناك من قطع لها أواصرها في الليل والنهار؟ مؤامرات ومؤتمرات عجت بها الأرض وضجت، تجارب بعد تجارب، جعل الأمة فئران تجارب يمارسون عليها في كل مكان، حتى وصلوا إلى خلاصات نفذوها بالقوة على الأمة، عبر الإعلام، عبر الاقتصاد، عبر السياسة، عبر التدخل العسكري في شؤون البلاد العربية المسلمة، وجهوها عبر الضغط عليهم بما يسمى صندوق النقد السكاني وصندوق النقد العالمي. إذن الأمر لم يأتي من فراغ. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل. أي تنزيل؟ وين العمل بالتنزيل؟ وين العمل بالتنزيل؟ ألم يقف يعني وزير المستعمرات البريطاني وقال لمجلس العموم: ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فلن تثبت لكم قدم في أرضهم؟ أبعدوا بين الناس وقرآنهم، بين الأمة المسلمة وقرآنها، يتحقق لكم ما تريدون. ألم يقولها؟ أين العمل بالتنزيل؟ في قراءة التنزيل، كما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم بس يقرأ البركة. كم ختمة شيخي؟ الحمد لله 15 ختمة. كم آية عمل شيخي؟ ولا آية. قرأ 15 ختمة أما لم يطبق ولا آية. لو آية واحدة طبقها كان أبطل مخططات الأعداء. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لو أن كل أب بس قام بواجب الرعاية الإسلامية على أسرته، حاج المجتمع مجموعة أسر، لقام في المجتمع الإسلامي قامت حصانة ومناعة أبطلت فاعلية مخططات الأعداء على هذه المجتمعات. لكن ما في. أين العمل بالتنزيل؟ الرضا بالقليل، وين يرضوا بالقليل؟ وين؟ والأغاني دنيا، والمسلسلات دنيا، والأفلام دنيا، والكتابات دنيا، والقصص دنيا، وهم يريدون أن يفلسفوا الحياة للناس على أنها مادة ودراهم ودنانير. عندك قرش ابتسوى قرش، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، أرسل حكيما ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم. وبدأوا هكذا يعني يسيطرون على الأمة أن لا ترضى بقليلها، وهجموا علينا بموجة من الكماليات المادية: غسالة أوتوماتيك، فريزر ضخم، مكيفات، دشوش، عرفت كيف؟ رفاهيات، مراكب حديثة. ويا فلان، أنت فلان، أبو فلان، ما يجوز أن يكون بيتك خالي من هذه الأشياء. طيب ما عندي أنا؟ إذن حاول من هون من هون التف دور. إذا كنت شرطي مرور من كل سيارة 5 ليرات بتوفي. إذا كنت موظف ورا الكرسي تمشي معاملات من كل معاملة 100 ليرة بتوفي. وإذا قولك ليش عم تأخذ 100 قاسمهم عن نص تنتهي القضية. لا ترضى بالقليل. فما عاد أحد يرضى بما قسم الله له. ما عاد أحد يرضى بما قسم الله له. حتى اضطررنا لحملة مكافحة الفساد ومكافحة ومكافحة. وقد تغلغل الفساد في كل المحاور أيها الإخوة. الرضا بالقليل أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ رأس ماله 100 مليون كان يسحب كل شهر 1 مليون صار يسحب بالشهر 100 ألف يقول خسرنا عم ناكل من الرأس مال ما عم توفي عطاك 1 مليون خسرك 400 ألف ايش سويت لك انا؟ ايش فعلت؟ ما في غيري حتى انا يخسر. طيب انظر فيما بقي لك فيما اعطاك. ما عاد في رضا بالقليل. الاستعداد ليوم الرحيل. ليش تركونا فرصة نستعد ليوم الرحيل؟ ترك لنا فرصة. نطلع على الاسواق معاصي. ندخل على البيوت افلام ومسلسلات واغاني. تلفزيونات دشوش. لين نتذكر يوم الاخرة. ندخل على المحلات عمل لاحق. البضاعة والصناعة والطلبات. ندخل نزور واحد في الله مشاكل ومشاغل ودنيا. تزور رحم يشعل لك التلفزيون والدش. تجلس مع واحد في قارعة الطريق بدك تذكره بالله إذ يفتح لك جعبة الهموم والغموم والمشاكل. من وين؟ من أين سنستعد ليوم الرحيل؟ ليش عنا وقت نفكر فيه أصلا بيوم الرحيل؟ نسيناه وأصابتنا فلسفة إبليس. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ارجعنا عدنا إلى البداية. إيش نسوي؟ خالف الله. ترى ذلكم الخلود وملك لا يبلى. لا تباري. انسى انسى انسى أخرى. انسى رقابة إلهية. انسى جنة ونار. انسى عذاب. انسى عقاب. انسى انسى انسى. عليك تنشغل. ابني بنيان. جمع أموال. رفع حالك. لحق نفسك. حياة هذا وقت مادة. وقت مادة. شجرة الخلد وملك لا يبلى. ما معنى شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هي يعني تفسرها الآية القرآنية لتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة. لو كانت ذليلة. لو كانت يعني يحكمها العار والشنار. لو كانت تافهة. لو كانت مدقعة. لتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال لا ما حد أنا بعمري ما قلت إني أود أن أعمر 1000 سنة. طيب انظر إلى مشاريعك اللي أنت راسمها للمستقبل. أقل من 1000 سنة ما تتحقق. فصحيح أنت ما قلتها لكن المشروع اللي حاطه واللي عم تفكر فيه بده 1000 سنة. فكأنك أنت ناوي تعيش 1000 سنة. من وين بدك تستعد ليوم الرحيل إذن؟ من أين؟ فإذا يا أحباب هذه كلمة مصطلح. شوفوا كيف أفقدون معناه عبر برمجة متكاملة عبر مخططات وكيد دقيق. فلذلك أسأل الله ربي وربكم. الله أسأل أن يرجعني وإياكم إلى حضيرة هذا الدين. أن يرجعني وإياكم إلى ضوابط هذا الإسلام العظيم. أن يعيدني وإياكم وقفا لهذا الدين. حياتنا بحياة الدين. وعزنا بعز الدين. وأغنيتنا التي نطرب بها ونهدهد بها صغارنا. فما المعنى بأن نحيا فلا يحيا بنا الدين؟ أسأل الله لي ولكم رجوعا إلى الله ظاهرا وباطنا. أسأل الله لي ولكم ارتباطا بالمولى وبما عند الله وأن نكون بما في يده أوثق منا بما في يدنا. أسأل الله لي ولكم وللأمة عودة صالحة إلى خيريتها وشوقا إلى أزمنة مجدها وعزها وكرامتها وسيادتها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من جنوده الذين يحركون في خنادق الدعوة والجهاد وفي محاور الإصلاح وفي رحاب التغيير. أسأل الله لي ولكم ولأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تفريج هم وتنفيس غم ورحمة واسعة وإنقاذا من لدن وغارة تنجينا قبل فوات الأوان. اللهم اقبلنا على ما فينا وعالجنا قبل أن نموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.